بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، جاء موعدنا مع الحديث 22 من 40 النووي. الحديث أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. ده نص الحديث في روايته الأولى. في مسلم أيضا رواية ثانية برضو عن جابر، سمى الرجل فقال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان ابن قوقل، اسمه كده قوقل، فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة بدل الصلوات المكتوبات وحرمت الحرام وأحللت الحلال، لم يذكر هنا صيام رمضان، أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. الروايتان في مسلم. تقول لي: طيب، يعني الاختلاف هنا يعني ذكر رمضان في رواية وعدم ذكره في رواية أخرى، تقديم أحللت الحلال وحرمت الحرام في الأولى، حرمت الحرام وأحللت الحلال في الثانية، هذا دليل على أن الصحابي الذي يروي هذا الحديث إنما يرواه كما ذكره أو ذكر الموقف، فربما ذكر في الموقف تفصيلا فذكر رمضان، وذكر في موقف آخر الصلاة فحسب إلى آخره، وهذا دليل على أن الصحابة كانوا حريصين قطعا على أن يحفظوا السنة، لكن ربما وقع من بعضهم سهو في موطن وزيادة في موطن آخر، لكن في النهاية لم يزيدوا، ربما أنقصوا سهوا زي رمضان كده، لكن لم يزيدوا شيئا على ما قال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وأيضا يكون هذا من غير تعمد بالتأكيد. طيب، كون الحديث رواه مسلم بروايتيه معنى أنه صحيح قطعا، إنما أرجو أن ننتبه لما الرجل يقول لسيدنا النبي: أرأيت إذا صليت المكتوبة صمت رمضان، هل دي فرائض الدين؟ احنا مش عندنا زكاة وعندنا حج. طيب، الرواية التي لم يذكر فيها الصيام وذكر الصلاة فحسب، أقول ذلك دليل أو إشارة أو كناية عن ذكر شعائر الدين؟ يبقى لما يذكر الصلاة فقط أو يذكر الصلاة والصيام ليس معناها أنه أهمل الزكاة أو أهمل الحج، فلربما كانت الزكاة غير واجبة عليه، لا هو تاجر معه مال وبلغ النصاب، ولا هو رجل صاحب أرض يزرع ويقلع إلى آخره، ولا هو صاحب ماشية ليس عنده ما يجب فيه الزكاة، والحج ربما لم يكن فرض بعد أو لم يكن مستطيعا لأداء الحج إلى آخره. إنما في النهاية مقصود هذا الرجل بالسؤال وإجابة النبي عليه أنه أقام الشعائر اللي رمزها الصلاة أو الصيام إن كان أو في الرواية التي ذكر فيها الصيام. ولعل سؤال تكرر، ربما سأل سائل بالصلاة والصوم وسأل آخر بالصلاة فحسب، وارد هذا، وارد. طيب، إنما أجمعت الحديث وثبت في الصحيحين على أن الصلوات الخمس وأن أداء وأن صيام رمضان ليس كافيين، بل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر عنه أن رجلا آخر سأله عن الزكاة طبعا، وسأله عن شرائع الدين بالمطلق. في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، يعني شعره كده منكوش، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. قال: فأخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. يبقى الزكاة مش مهملة بقى، الزكاة مذكورة، لكن ذكرت في موطن لم تذكر في موطن آخر، ربما لاهتمام الرجل، ربما لاهتمام الرجل. فقال فأخبره رسول صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، يعني ما توقفش حتى عند الزكاة، ذكر له شرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، أنا الواجب عليها الدين ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وهذا الحديث متفق عليه في صحيح مسلم، جاء بصيغة مختلفة فيها زيادة ونقص، لكن الزيادة مهمة جدا. عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. أربع حاجات أهم، خلي بالك: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصل ذا رحمك. ما فيش هنا صيام، ما ذكرش الحج، والحج ما كانش مذكور أصلا، ربما لم يكن قد فرض بعد. وزاد هنا قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا، ذكر أيضا صلة الرحم. فلما أدرى أي الرجل، قال صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. في المسند أي مسند أحمد عن أبي أيوب أيضا قال صلى الله عليه وسلم من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وزاد هنا وصام رمضان، ثم زاد واجتنب الكبائر اللي هي أحللت الحلال وحرمت الحرام فله الجنة، أو قال دخل الجنة. فسأله ما الكبائر؟ فقال الشرك بالله وقتل نفس مسلمة والفرار يوم الزحف. الله، إذا جمعنا هذه الأحاديث التي هي تمثل إجابات مختلفة صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلة أيضا في أكثر من موقف وربما أكثر من سائل، أو في سياق التعليم حتى من غير سؤال، ورواها أكثر من صحابي، عندنا جابر، عندنا طلحة، عندنا أبو أيوب، خاصة حديث طلحة اللي في الصحيحين وفيه فأخبره شرائع الإسلام، نجدها قد جمعت الدين كله: العقيدة، الأخلاق، العبادة، التشريع، الحلال والحرام. اشتملت على ذكر التوحيد، تعبد الله لا تشرك به شيئا، ده أساس الدين، قاعدته الأصيلة. ذكر صلة الرحم، ده دليل على الأخلاق اللي هي ثمرة الاعتقاد. قرن ذلك بالصلاة والزكاة والصوم، هذه العبادات، ثم تحليل الحلال وتحريم الحرام واجتناب الكبائر، التشريعات، هو ده الدين. فجمل الحديث أو الأحاديث التي معنا برواياته المختلفة والمواقف العديدة تشمل الدين، تشمل الدين. طيب الحديث اللي معانا فيه أربعة جمل: الصلوات المكتوبات رقم واحد، صيام رمضان اثنين، تحليل الحلال ثلاثة، تحريم الحرام أربعة. ما في خلاف في الأولى والثانية من أن المحافظة على الصلوات المكتوبات وصيام رمضان بين قوسين إذا اجتنبت الكبائر مكفرات للخطايا، ومن ثم هما سبب لدخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما روى أبو هريرة والحديث في مسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويريد تركزوا أو في الكلام ده، إذا اجتنبت الكبائر، والحديث رواه مسلم. وذكرت الصلاة وحدها، ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور يعني الوضوء الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهما بإطلاق. لا، هيبقى نجمعها ونجعلها مع الحديث الأول: إذا اجتنبت الكبائر. أبو هريرة يحكي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، في رواية خمس مرات، ما تقول ذلك؟ يبقي من ضرره، في لسه يبقى عليه وسخ، واحد بيتحمى كل يوم خمس مرات هيبقى لسه عليه عرق واتساخ والكلام ده. قالوا لا يبقى من درنه، أو لا يبقي من درنه شيئا، يعني الغسل خمس مرات. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يبقى الصلاة، الصيام، أذان العملان أسباب مقتضية لدخول الجنة، لكن ممكن تبقى المحرمات التي يرتكبها الإنسان موانع، فانتبهوا لهذا. بدليل حديث أحمد رضي الله عنه وأرضاه، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمسة، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا، من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ما لم يعق والديه ونصب أصبعيه صلى الله عليه وسلم. ربما هكذا، ما لم يعق والديه. الله. إذن الصلاة والصيام حتى مع الشهادة التوحيد، وإن كانت أسباب مقتضية للجنة إن شاء الله برحمة الله وعفوه، لكن قد تكون هناك موانع تمنع هذه الرحمة ويمنع هذا العفو، منه حقوق الوالدين. عندنا أحدث أكثر من ذلك متفق عليه: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، صرح به مسلم: لا يدخل الجنة نمام، كل هذا أحاديث صحيحة، قاطع رحم، قتات، نمام، متفق عليها. لا يدخل الجنة صاحب مكسن، الوالي اللي كان بيفرض ضرائب على الناس بالعمال والبطال، أبو داود. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، مسلم. الله، كيف نفهم هذه الأحاديث؟ عندنا حديث آخر كنا حافظينه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله، فالأحاديث إذن التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد يجب أن تحمل على هذه الأحاديث الأخرى. يعني لما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهو حديث متفق عليه، من ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فأبو ذر بيحكي بيقول لسيدنا النبي: وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. متفق عليه. عبادة بن الصامت بيحكي عن النبي برضه مثل هذا، بيقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رواه البخاري. في رواية مسلم: أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. ده جزاء التوحيد، بس انتبهوا، هذا الجزاء يا سادة مشروط باجتناب الكبائر. تقول لي ما قال في رواية أبي ذر: وإن زنى وإن سرق يا مولانا، محمول على التوبة. إنما من أتى الله بهذه الذنوب العظام أمره إلى ربه، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله النار. فمحص من زناه ومن خطاياه ثم يدخل الجنة بعد حين. يؤكد على ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة. في حديث الشفاعة يا سادة يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. الله، تقول لي قال لا إله إلا الله ودخل النار، أهو الحديث أهو، بس هيخرج ولو بعد حين. خلينا في الجزء الثاني من المحاضرة نشرح هذا بشكل أوسع، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص، توحيد الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ويرزقنا أن نقول لا إله إلا الله صدقا من نفوسنا. هنكمل في الجزء الثاني لأهمية هذه النقطة، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.